أخيرا نختم بالكلام عن أمر هام جدا وهو في مسألة هذه القضية، وهي مسألة فطرية المعرفة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية. فطرية المعرفة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ اعتنى جدا بالكلام عن فطرية المعرفة وعن ضرورية المعرفة، وأطال النفس للغاية في هذه المسألة. يعني مثلا عندنا كتاب ومن أوسع كتب الشيخ ومن أهمها، وهو كتاب درء التعارض بين النقل والعقل، وكتاب عظيم حافل، وتقريبا أكثر من ربع الكتاب عبارة عن كلام مباشر في هذه القضية. أكثر من ربع الكتاب كلام مباشر في هذه القضية، وبقية الثلاث أرباع التانيين يعني فيهم كلام كثير غير مباشر يتعلق بهذه القضية. فهذا يدل على عظم هذه القضية عند الشيخ رحمه الله تعالى. والحقيقة الشيخ عنده حق، هذه القضية هامة جدا يا مشايخ. القول يعني تثبيت المعرفة الضرورية الفطرية مهم للغاية، مهم للغاية، لأنه سيوصلك إلى حالة من التماسك، سيوصل يعني النظرية بتاعتك، النظرية المتعلقة بالإيمان الناس ونحو ذلك، هيوصلها إلى حالة من التماسك جيدة جدا. لأن الفكرة أن أنت لو لم تقل بأن المعرفة أو قدر ويمثل الحد الأدنى ويمثل نواة للمعرفة الدينية، لو لم تقل أن هذا القدر حاصل بالضرورة وحاصل بالفطرة، هيكون قدامك عدة طرق كلها تلزم منها لوازم غاية في الفساد. الطريق الأول، الطريق الذي سيقول بأن يجب على العامة النظر، يجب على العامة النظر. وهذا الطريق هيقول لك النظر يا إما نظر اللي هو نظر النظر اللي هو نصب الأدلة وذكر الأدلة البرهانية والعقلية والكلامية على وجوب رب العالمين سبحانه وتعالى المفضية إلى اليقين، هكذا المفروض. لكن الحقيقة أن هذه الأدلة لو اشتغل بها العوام لأوصلتهم إلى الضياع، ولأوصلتهم إلى الحيرة، ولأوصلتهم إلى الشتات. وفي النهاية أنت تقليدهم كما قلنا، أنت تنقلهم من التقليد في المعرفة إلى التقليد في حفظ الأدلة. لكن هذه الأدلة ترد عليها، بالذات في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ترد عليها الكثير من الشكوك ومن النقود. فأنت الآن تنقلهم إلى حالة من الحيرة وإلى حالة من التشكك، ويعني توجب عليهم ما تعلم أنهم لن يستطيعوا أن يحققوه، ومهما حاولت يعني لا يمكن أن يدرك ذلك أكثر عامة المؤمنين. وبالتالي أنت تقول بقول موصل إلى إكثار العامة، وبعض كثير من الناس التزموا هذا اللازم، يعني التزموا إكثار عامة المؤمنين. فهذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن أنت هتعمل حالة من الترقيع كما ذكرنا، هتقول لا، هو صحيح النظر واجب، لكن نحن سنقول بإيجاب نظر جملي. وهذا النظر الجملي يعني أحيانا يكون لا معنى له، يعني لا حدود له، مش معروف إيه هو النظر الجملي هذا يعني، لكن هو محاولة فقط للخروج من إيه؟ للخروج من إشكالية إجابة النظر على الناس. وفي النهاية لو وضعت له حدود صحيحة فسيؤول إلى القول بإيه؟ بضرورية المعرفة كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذا طريق. الطريق الآخر إنك هتقول إن الناس عادي مؤمنون بالتقليد، محض تقليد. يعني هو ليس عنده أي فرق ما بين الإسلام والنصرانية غير والله توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى، هو ما عملش أكتر من كده. يعني هو نفس الإنسان، ما يختلفش عن أي نصراني باقي على دينه، ولا يختلف عن أي يهودي باقي على دينه، ولا يختلف عن الملحد، لا يختلف عن الملحد. أو خلينا بما أننا نتكلم بالذات عن معرفة الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن مسألة إيه؟ مسألة وجود الله جل وعلا. يبقى أنت تقول أن المسلم أو المؤمن برب العالمين سبحانه وتعالى لا يختلف من ناحية الحجة والتقليد، لا يختلف من هذه الناحية عن الملحد. هو في النهاية ده تربى مسلم وحفظ أن في إله، فوالله آمن بهذا. وكذلك هذا ملحد اتربى على ان هو ملحد وما فيش رب، فآمن بهذا. ما فيش فرق ما بين الاثنين، ما فيش فرق من ناحية الحجة، غير ان هذا وافق الحق والحمد لله ان ربنا قدر له ان هو ايه يتولد في بيئة مسلمة. لكن يعني ايه، ما فيش فرق ما بين الاثنين. طبعا يعني هذا فيه يعني لا يخلو من فساد الحقيقة، هذا لا يخلو من فساد. لكن نظرية فطرية المعرفة وضرورية المعرفة هتوصل لإيه؟ هتوصل إن هذا الرجل إنما اتبع ما وافق الفطرة، وما وافق ما تجده النفس فيها ضرورة. وهذا في حد ذاته حجة، وهذا في حد ذاته دليل. لذلك الإنسان الذي وجد نفسه مؤمنا بما يوافق الفطرة ومؤمنا بما يوافق الضرورة، هذا الإنسان لا يجب عليه أن يشك فيما آمن به، ولا ينبغي عليه أن يشك، ولا يستحسن منه أن يشك فيما تيقن منه، لأن هذا هو الموافق لضرورة العقول، وهذا الموافق للبديهة النفس، وهذا الموافق لفطرة الإنسان، وهذه كلها حجج، هذه كلها حجج على الناس. بخلاف الإنسان الذي الملحد مثلا، فهذا الإنسان أو الذي يعبد إنسانا أو الذي يعبد مخلوقا، هذا الإنسان يخالف يعني يخالف الضروريات، ويخالف البديهيات، ويخالف ما فطرت عليه النفس. فيعني هذا الإنسان يعني أقيمت عليه الحجة بهذه الضروريات الحاصلة في النفس، بهذه الفطريات الحاصلة في النفس. فهذا لما كفر بالله سبحانه وتعالى، أنكر وجود الله جل وعلا، فقد خالف الضرورة وخالف الإيه وخالف الفطرة. وهذا لما آمن لم يفعل ذلك اعتباطا، أو لم يقبل منه ذلك الإيمان اعتباطا، ولكن لأن الحجة والدليل قائم في نفسه، الحجة والدليل قائم في نفسه، وإن لم يكن يستشعر ذلك، وإن لم يكن يشعر بذلك شعورا واضحا بينا، لكن هذا المستقر في النفس، لكن هذا خالف الموجود في الفطرة، هذا خالف الموجود في الفطرة، وطمس هذه الفطرة باتباع الهوى، بالوساوس ونحو ذلك. لكن يعني هذا لو كان صادقا، وخاصة مع إقامة الحجة عليه، لو مثلا لو هذا الإنسان لم يسمع بوجود دين الحق، ولم يسمع بمن يدعو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يسمع بمن يدعوه لعدم عبادة الأوثان، يعني هذا الإنسان لم تقم عليه الحجة، وبالتالي يعني إيه لا يعذب. لكن لو كان الإنسان فطرته والضرورة والبديهة تدعوه إلى الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى، بوجود رب العالمين جل وعلا، ثم هو ينكر ذلك، ويكون الدافع إلى هذا ماشي، إن هذه الفطرة شوهت، وهذه الضرورة شوهت وغفل عنها وصفصط فيما يتعلق بها لأجل الشبهات ولأجل الغفلة ونحو ذلك، ثم جاء التذكير بأن دعي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ودعي إلى وجود رب العالمين جل وعلا، وهذا فيه استحثاث للفطرة والاستحثاث لضرورة النفس، فلو ترك بعد هذا وهو بلا شك مخالف للإيه؟ مخالف للحجة، ومخالف للدليل القائم بين جنبيه. وهذا الإنسان لما سمع الإسلام، ولما فهم الإسلام، ولما وجد أهله ووجد قومه يربونه على الإسلام، وتجتمع له حجج أخرى في نفسه أيضا مع هذه الفطرة ومع هذه الضرورة، وتقع في نفسه ضرورة أيضا مع الوقت، كل هذا كافي في أن يكون عنده دليلا كافيا وحجة كافية للبقاء على ذلك الدين، وألا يشك في ذلك الدين. فبالتالي نظرية فطرية المعرفة وضرورية المعرفة هامة جدا في مسألة الوصول لبناء استدلالي جيد جدا فيما يتعلق بإيمان الناس وبإيمان العامة. ذلك الشيخ الإسلام تيمية في شرح الأصبهانية يقول: ومن سلك الطرق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء. فهذا يعني فطرية القول بفطرية المعرفة وضرورية المعرفة، هذا الذي يعصم من أن نأمر الناس بالشك في دينهم. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الدرء التعارض: فهكذا عامة الناس إذا حصل أحدهم في سن التمييز يحصل له من الأسباب التي توجب معرفته بالله وبرسوله. حقيقة هو يعني إيه، ودون سن التمييز، حتى تحصل له من الأسباب ما يعرف معها وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان يعني المعرفة بلا شك تكون أوسع مع وجود التمييز، لكن حتى قبل التمييز الإنسان الطفل قد يدرك وجود الإيه، وجود من هو أعظم وأجل قد خلق هذه الأشياء، ويدرك أن هذه الأشياء من حوله مخلوقة، وأنها لا يمكن أن تكون أتت هكذا، ولكن هناك من صنعها، ويدرك قانون السببية، يعني لكل شيء سبب، وبالمناسبة هناك كتاب لطيف قوي اسمه بورن بيليفرز، ولدوا مؤمنين، ولدوا مؤمنين بتاع جاستن باريت، جاستن باريت، وترجمه مركز دلائل بعنوان دين الفطرة. هو كان يستعمل هذا المصطلح كثيرا في الكتاب، يقول natural religion، دين الفطرة، دين الطبيعة، دين الطبيعي يعني اللي موجود في طبيعة الإنسان، في فطرة الإنسان. فكان يتكلم، حتى ذكر تجارب كثيرة قد أقيمت، يعني كيف أن الأطفال والأطفال هؤلاء دون سن التمييز، دون سن التمييز، ومع ذلك يدركون أن كل شيء له إيه، أن كل شيء له سبب، وأن الأشياء لا تحدث بدون أسباب. وكذلك يدركون أن الأشياء من حولهم مخلوق، أن أحدهم قد صنع هذه، هم لا يعرفون من، وحتى قد يتصورون تصورات خزعبلية عن من صنع هذه الأشياء، لكن هو يدرك أن هناك من صنع هذه الأشياء، أن هناك من صنع هذه الشجرة، هناك من صنع هذا الخشب، هناك هو يعني لم يأتي هكذا، ولكن هناك من صنعه. طبعا هو يدرك أن هناك من صنع الإنسان. وطبعا أنت تجدها هنا أنه تكون في نفسه مقدمة، يعني تكونت مقدمة دليل الحدوث، أن كل حادث لابد له من محدث، قانون السببية، وأن الكون من حوله محدث، وهو نفسه إيه، وهو نفسه محدث. فالحقيقة هذا يحصل حتى قبل سن الإيه، سن التمييز. لكن طبعا المعرفة تتوسع، ويعني ينضبط إدراكه أكثر عن خالق ذلك الكون مع الإيه، مع التمييز ونحو ذلك، التي توجب معرفته بالله وبرسوله، ما يحصل بها في نفسه علم ضروري ويقين قوي، علم ضروري ويقين قوي، كحصول الإرادة لمن علم ما يريد فعله. ثم كثير من أهل الكلام يلبسون عليه ما حصل له ويشككونه فيه، يعني هذا الرجل بفطرته وبضرورته خلاص صار متيقن مما هو عليه ضرورة، ثم الآن أنت تجد تأتي وتقول له والله يا عم الحاج، هذا الإيمان الذي هذا اليقين الذي في نفسك الذي جاء بالضرورة، والذي هو قد يكون راسخا كالجبال وأرسخ من إيمان المتكلمين عن أنفسهم، هذا ينبغي أن تشك فيه وأن تنظر هل هذا الدين الذي تتبعه حق أم باطل. كما قلنا، لأن النظر ليس الاستكثار من الأدلة، النظر هو بمنتهى البساطة أن تنظر هل الذي أنت عليه هو حق ولا باطل، وهذا غير ممكن إلا مع وجود الشك. فبالتالي أنت تأمره أولا أن يشك في هذا اليقين لكي يعني تزعم، لكي يبنيه على إيه، على أصول صحيحة، لكي يبني اليقين على أصول صحيحة. طبعا الواقع أن أنت تنشله من اليقين ثم تلقيه في بحر الحيرة لا يستطيع أن يرجع أبدا. طيب، الشيخ حقيقة ذكر كلام كثيرا جدا في الدرء عن مسألة المعرفة الفطرية، وذكر نظرية عظيمة جدا تتعلق بفطرية المعرفة وكيف تتكون المعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى، وكيف يتكون الإقرار الفطري بوجود الصانع سبحانه وتعالى. وذكر كلاما كثيرا متناثرا، لكن أنا سأجمع الكلام فيه، وقد أضيف عليه وأربط الكلام ببعضه البعض، فيعني هو إيه، أو ذلك هو كلام الشيخ في الجملة مع بعض الإيه، مع بعض الزيادات وبعض الترتيبات. نقول إن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وقيل أو يمجسانه. طيب، نحن الآن نفهم من هذا الحديث أن هذه الفطرة التي يولد الناس عليها مرتبطة بالإسلام، مرتبطة بالإسلام، أو هي الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من ترك الفطرة لم يبق إلا الطرق الباطلة، كل مولود يولد على الفطرة. طيب، ما هو الإنسان لو ترك الفطرة، إيه الطرق البديلة؟ ينصرانه، يهودانه، يمجسانه. فالفطرة هي الإسلام، فالفطرة هي الحق، ولم يقل مثلا فأبواه يسلمانه أو ينصرانه أو يهودانه، فيكون مثلا معنى الفطرة اللي هو إيه، مش على حاجة خالص، والأمر بالنسبة له متعادل، الإسلام زي الإيه، زي النصرانية، زي اليهودية، وفقط الأبوان هم الإيه، هما اللذان يعني يتحكمان في ذلك. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد على الفطرة، وثم بعد ذلك الأبوان قد يتسببان في أن يخرجاه عن هذه الفطرة بأن يجعلانه نصرانيا أو إيه، أو يهوديا أو مجوسيا. فالفطرة هي الإسلام أو مرتبطة بالإسلام، وهذا وارد عن السلف. هذا الورد عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد يعني وهذه الطبقة من الأئمة فسروا الفطرة بأنها الإسلام وبأنها الملة وبأنها الدين. فهذه واحدة، هذه واحدة. الثانية أننا ندرك مع ذلك أن الإنسان يولد وعقله كالصفحة البيضاء، وعقله كالصفحة البيضاء، لا هو يعرف، لا يعرف شيئا، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا هو الواقع، الإنسان يعني يولد وهو لا يعرف الأشياء من حوله، والمعاني حتى الضرورية غير مستقرة في نفسه، ولا يعرف الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف الدين، ولا يعرف الصانع، لا يعرف شيئا من ذلك. يعني كيف تكون الفطرة التي يولد بها الإنسان ويولد عليها الإنسان هي الإسلام أو مرتبطة بالإسلام أو مرتبطة بالإيمان، ومع ذلك الطفل يولد وليس عنده أي معرفة، كيف ذلك؟ تأويل ذلك بأن نقول أن الإسلام أن الفطرة هي الإسلام بالقوة وليس بالفعل. الفطرة هي الإقرار بالله سبحانه وتعالى بالقوة وليس بالفعل. يبقى الفطرة هي قوة في النفس، الفطرة هي قوة في النفس توجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مع بدء تكون المعارف في النفس، هذه الفطرة تقود الإنسان وتقود الطفل أثناء تكون المعارف إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى الإقرار بالله جل وعلا. فالفطرة هي موجبة للدين، موجبة للدين، وموجبة للإيمان، وموجبة للإقرار بالصانع والإقرار بالله سبحانه وتعالى. ليس معناه يولد على الفطرة أنه يولد وهو يعلم رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الصانع موجود، أن الله سبحانه وتعالى موجود، أنه يعلم أنه مخلوق وأنه محدث، لكن في نفس قوة تؤديه إلى القول بإيه أو إلى الإيمان بهذا، وبأنه يعرف الحق، بأنه يعرف الحق. طالما هذه القوة بقيت بدون تشويه وبدون تغطية وبدون وجود موانع تمنعها من إيصال ذلك الإنسان إلى الحق، يبقى هذا الفطرة كالخريطة الموجودة داخل نفس الإنسان، كالبوصلة الموجودة داخل نفس الإنسان. طول ما هذه البوصلة تعمل والإنسان لم يكسر هذه البوصلة، لم يشوه هذه البوصلة، هي تقوده أثناء تكون المعارف شيئا فشيئا إلى وجوه، يعني إلى الإقرار بالله سبحانه وتعالى ضرورة، لا يحتاج إلى أي دليل خارجي، هي النفس فقط تؤديه مع تكون المعارف إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وتؤديه أيضا إلى قبول الحق متى سمع به، تؤديه إلى قبول الحق متى سمع به. ولذلك فهذا ليس تقليد، الذي آمن بالإسلام أول ما سمع بالإسلام بدون نظم الحجج والبراهين هو لم يقلد. هذه الفطرة الموجودة في نفسي، هذه الضرورات الموجودة في نفسي هي التي أوجبت عليها أن يؤمن أن يؤمن بهذا وأن يوافق الفطرة. ومن لم يؤمن بذلك إنما اتبع هواه، الأهواء التي في نفسه والوساوس واحتيال الشياطين واجتيال الشياطين وطمس الفطرة هو الذي منعه من أن يؤمن. فهذه حقيقة الفطرة، هذه حقيقة الفطرة. ويمكن أن نربط هذا بالآية، آية إخراج رب العالمين سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. طبعا هذا الإشهاد الذي عليه كثير وجمهور أهل الحديث أن هذا الإشهاد قد وقع، هذا الإشهاد قد وقع، ولكن نقول طبعا لو كان الإشهاد هذا وقع، ولو كان الناس فعلا أخرجوا وشاهدوا بذلك، لماذا الإنسان لا يذكر هذا؟ لأنه قد أنسي هذا، لأنه قد أنسي هذا. طيب كيف يعني الله سبحانه وتعالى يحتج على الناس بهذا لو كان قد أنسي هذا؟ كيف يحتج الله سبحانه وتعالى على الناس بهذا إن كان قد أنسي هذا الإشهاد؟ نقول هذا الإشهاد وإن كان قد أنسي إلا إن أثر هذا الإشهاد موجود في النفس. أنت أحيانا كده، أحيانا أنت ممكن تنسى أشياء لكن تجي لك لحظات كده تحس ان هي كانها ديجافو، كان انت الموقف ده انا عارفه وانا كان مش عارفه ازاي. يعني زي بالظبط المعرفه، انت لما تاتي تقرا بتقرا بتقرا تقرا تقرا وتنسى. انت لو قلت لك مثلا قول لي الكتاب حتى فيه ايه، الكتاب ده بيتكلم عن ايه، انت كنت قريته من سنين طويله انت ناسي الكتاب ده بيتكلم عن ايه اصلا، لكن المعلومات اللي انت قراتها موجوده في قراره نفسك. وممكن تكون هذه المعلومه اللي انت غير منتبه لها والموجوده في قراره نفسك هي التي دفعتك ان انت تختار الطريق اليمين مش الطريق الشمال في بعض المواقف. كذلك هذا الإقرار وهذا الموقف الذي قد حصل بالفعل، وإن كان قد أنسيه الإنسان، لكن بقيت آثار ذلك الموقف في النفس، وهذه الآثار مرتبطة بهذه الفطرة التي ولد الناس عليها. من أسباب هذه القوة هو إيه؟ هو الآثار التي بقيت من ذلك الموقف. والإنسان كلما يكون المعارف، كلما هذه المعارف ترتبط بذلك الموقف، وهذا الموقف وآثار ذلك الموقف توجه هذه المعارف وتوجه النفس الإنسانية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، كيف تتكون هذه المعارف؟ كما قلنا، طبعا هناك كلام وشد وكذب حول مسألة قبلية المعرفة أو بعدية المعرفة، وهل الإنسان يولد مع المعارف الضرورية ولا المعارف الضرورية تتكون بعد ولادته. والحقيقة الموضوع لا ينبني عليه كبير عمل ولا يعني تأثير ضخم في الاعتقاد. لكن الظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كذلك قول جمهور المتكلمين، أن المعارف الضرورية تتكون في النفس بعد الولادة. المعارف الضرورية تتكون في النفس بعد الولادة، هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يعني أكثر، طبعا في بعض عبارات الشيخ مشكلة، لكن أكثر عبارات الشيخ تصب في هذا المعنى. كذلك هو نص بوضوح أكثر المتكلمين، هذا موجود في شرح المواقف، وموجود في شرح المقاصد، وموجود في بعض كتب كتب المنطق. فبالتالي الطفل، هذا الطفل يولد بغير معرفة، يولد بغير معرفة، ثم يبدأ، ثم ومع ذلك هو يولد بقوة قوة العقل، ويولد بقوة بقوة الفطرة أيضا التي توجه العقل، قوة الفطرة وقوة وتوجه القلب أيضا وقوة العقل. ومع بدء الحياة، يعني مع بدء الحياة، يعني بعض الناس يتصور ان مثلا عشان المعارف الضرورية تتكون مع بعد الولادة، ان هذا مثلا بيحصل مثلا في سن 6 سنين وسبع سنين. لا، ابدا. كما قلنا كتاب جاستن باريت هذا، يعني ان المعارف الضرورية وان الاوليات الضرورية موجودة في نفوس اطفال، يعني وفق التجارب، سنهم صغير جدا جدا. وهذا طبيعي، هذا ندركه، ان الطفل الصغير الذي لا يتكلم اصلا يدرك أن هناك أسباب ويدرك أن هناك قانون السببية. طيب، فكما قلنا، الطفل منذ اللحظات الأولى من مولده يبدأ يكون معارف من خلال من خلال الحس، يعني يبدأ يكون تصورات، يعني هو يرى أشياء ويسمع أشياء. هذه التصورات، مع كل تصور، يعني كأنه تنكت نكتة بيضاء في الذهن، أو نكتة عموما، يعني تنكت نكتة في الذهن، ويتصور تصور، ويرى صورة أخرى تنكت نكتة أخرى في الذهن، وفي الآخر الحواس عمالها تنكت نكت في الذهن، وقوة العقل الموجودة تصنع روابط وتصنع جسور بين هذه النكات، وتصنع المعرفة وتصنع التصديقات. وبعضها ضروري، هو مجرد بس ما يتصور بعض المواقف، يعني تبدأ الجسور تبنى مباشرة، لا تحتاج إلى أي حتى عمليات إضافية داخلية داخل الذهن. وهناك ضروريات أخرى تحتاج إلى بعض المعالجة الداخلية، يعني هي لا تحتاج إلى أدلة خارجية، لكن بعض المعالجة الداخلية الخفية، زي مثلا ما يسمونها بالفطريات، أو القضايا التي قياساتها معها، هناك قياسات خفية تحدث في الداخل. هذه ليست نظريات، هذه ضروريات. فحتى الضروريات لها درجات معلومة، يعني في علم الكلام وفي علم المنطق. فهكذا الإنسان بيبدأ، يعني تتكون المعارف الضرورية، وتبدأ هذه الـ الـ الـ يعني نكتة ونكتة ونكتة، وتبدأ تتكون الجسور بينها، فيبدأ ينطبع في ذهن الإنسان وفي قلب الإنسان مثلا قانون السببية، أن كل حادث لابد له من من محدث. هذا شيء ضروري، هو لا يعرف كيف تيقن من هذا، لكن أصبح لا يجادل، أمر لا جدال فيه ولا كلام فيه، وأمر يقيني. طيب تقول له إيه الدليل؟ يعني إيه الدليل؟ ما فيش دليل. يعني مثلا يصبح يدرك أن مثلا الواحد أكبر من نص، ويصبح مثلا يدرك أن أنا لا أستطيع أن أنا يعني ان انا احرك الشيء ده غير مثلا لما اخبطه او انفخ فيه، ولابد من سبب معين هو اللي يحرك ذلك الشيء. يدرك ان انا هحتاج قوة اكبر عشان ارفع الاتقل. هذه امور ما فيهاش يعني ما تقوله ما يعني ما درسهاش او ما حدش درسها له او ما احتاجش قياسات ظاهرة حتى هو يفعلها عن قصد، كل هذا انطبع في نفسه لا شعوريا، ومجموعة من التصورات زي ما قلنا كده كونت بلوكات داخل الذهن، وبدأ العقل قوة العقل مباشرة تبني الجسور بينها وتكون بناء معرفة ولا يعرف كيف حدث هذا. فبشكل ضروري كما قلنا هذه، فكذلك تولد الضروريات في النفس وتولد الفطريات في النفس، فيبدأ يدرك كما ذكرنا أن كل حادث لابد له من محدث وأن كل شيء سبب، ثم يبدأ يدرك أنه هو من زي ما قلنا هذا مش هو كبير، لا ده هو طفل صغير، يبدأ يدرك أن الأشياء من حوله مصنوعة مفعولة مجعولة، هو ذات نفسه مصنوع، أكيد أكيد ما كانش موجود منذ القدم، وهذه الأشياء مصنوعة، هذه مصنوعة، هذه مصنوعة، فيبدأ يدرك إن في نفسه معنى قوي إن هذه الأشياء صنعها أحد وهذا الأحد لم يصنعه أحد. طبعا هذا هو الصانع سبحانه وتعالى، واجب الوجود لذاته جل وعلا. فهو لذلك يدرك هو في نفسه شيء، في صانع، ليه هو كيف تكون هذا لا يدري، لأن عندنا مقدمة ضرورية إن لكل حادث محدث، وعندنا مقدمة ضرورية أخرى هو تولدت في نفسه ضرورة إن كل هذه الأشياء مصنوعة ومجعولة ومخلوقة. فبالتالي يعني عندنا نتيجة ضرورية بنيت على مقدمتين ضروريتين، إن يعني هذا الكون له محدث، هذا الكون له صانع، وهذا الصانع واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهكذا وهكذا. نفس الفكرة، نفس الفكرة، يعني هذه نتيجة ضرورية حطها على جنب. العايش بين الايه الذي مثلا يعني الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى المعجزة، ورأى المعجزة، قد ينطبع في نفسه ضرورة بمجرد رؤية معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هذا يعني ايه ان هذا الرجل في سياق معين، يبدأ يكون مجموعة من التصورات، هذه التصورات تجتمع مع بعضها البعض مع وجود معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود كذا من أحواله، مع وجود كذا من أحواله، هذه مجموعة لا يفكر ولا يقيم أقيسة، ولكن هذه الأشياء يعني تؤدي أن ينطبع في نفسه ضرورة أن هذا الرجل صادق وأنه نبي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو يسلم بذلك ضرورة، زي الكلام كده في المجربات والحسيات والمتواترات، هو يسلم بذلك ضرورة. نفس الفكرة، ما الذي يولد بين المسلمين بين عامة المؤمنين ويجد أن كل هؤلاء يعني ينقلوا، يعني كل هؤلاء أمة ضخمة مجتمعة على إنه على ونقلت بالتواتر كذا عن يعني بالتواتر عن أمة قبلها وعن جيل قبلهم وعن جيل قبلهم، يعني كل هذا نقل إن النبي صلى إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أنه جاء بأتى بكذا وكذا من المعجزات، هذا أصلا مع ما ثبت في نفسه من الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى، ومع أمور أخرى، كل هذه ضروريات عمالة تتكون من خلال الحس، من خلال التجربة، من خلال التواتر، من خلال الفطرة، من خلال الحدس، وأيضا هناك الأوليات البديهيات، كل هذه عمالة تتفاعل وتنشئ معارف ضرورية في النفس تجعل الإنسان يؤمن بفطرته وبضروريته بالله سبحانه وتعالى وبوحدانيته جل وعلا. وكل هذه حجة قائمة في النفس لا يحتاج معها الإنسان إلى استدلال، ولا يحتاج معها الإنسان إلى دليل خارجي، ولا يحتاج إلى قياس منطقي أو أدلة أو رهين عقلية. هذه خلاصة الكلام في مسألة الإيه؟ في مسألة الفطرة وفي مسألة الضرورة. والشيخ له كلام كثير في هذه المسألة في درء التعارض، لكن كما قلنا هو كلام كثير ومتفرق، أنا أستطيع أن أنقله أو أن أقوله جميعا، لكن من عبارات الشيخ الجيدة يقول: وإن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها، وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة، هو لا يحتاج من يلقنه أدلة معرفة الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الصانع جل وعلا، لا هو في نفسه قوة كافية أن هي بمجرد يعني وجود التصورات من حوله ومجرد وجود المعرفة الأولية تدرك وجود الصانع سبحانه وتعالى. لازم حصول المعرفة فيها بدون ما نسمعه من أدلة المعرفة، بدون ما نسمعه من أدلة المعرفة. وأيضا يقول: ليس المقصود هنا الكلام على هذه الآية وتفسيرها، والكلام في معرفة حاصلة قبل الولادة أو نفيها. طبعا نحن لا ننكر أن هناك معرفة حاصلة قبل الولادة، لكن هذه المعرفة أنسيت وبقيت هذه الفطرة التي هي كما قلنا هي قوة تقود النفس أثناء تكون المعارف مرة أخرى. بل المقصود إثبات المعرفة الفطرية الحاصلة بعد الولادة. الشيخ يقول إن المعرفة الفطرية حاصلة التي نتكلم عنها حاصلة بعد الولادة. وإن كان من نفاة الأول من يقول إن هذه ضرورية، فكيف من أثبت الثنتين؟ وقال مثلا: فإن لم يحصل مانع يمنع الفطرة، وإلا استجابت لله ورسله لما فيها من المقتضي لذلك. وقال: ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون عارفا بالله موحدا له بحيث يعقل ذلك، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر، ولكن ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبها. فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة، يبقى فيه قوة عمالة تحصل في نفسه مع الوقت، كلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل كلما حصل له حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له، يبقى هي تتكون لكن بشكل خفي وبشكل سريع منذ السنوات الأولى من حياة الإنسان. ما يناسب ذلك كما أنه ولد على أنه يحب جلب المنافع ودفع المضار بحسبه إلى آخر كلام الشيخ. ويقول الشيخ أيضا: ولكن يبين الشيخ ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود المانع فلا يحصل المقصود من الفطرة، فلا يحصل مقصود الفطرة. يبقى طب ما هو يعني قد يقول إنسان، ما هو الناس عادي، في ناس خالفت الفطرة وناس ألحدت وناس عبدت البقر والشجر والحجر والفران. نقول عادي، ما هو الإنسان تتشوه فطرته، عادي الإنسان تتشوه فطرته، احنا لا نمنع من ايه من الفطرة تشوه. والله جل وعلا قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهناك أمور، يعني هناك الأهواء وهناك التربية والبيئة وهناك وساوس الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، كل هذه تشوه الفطر وكل هذه تغيب الإنسان عن الضروريات الموجودة في نفسه. فهذا أمر هام، نحن لا نمنع وجود موانع، لكن تبقى الفطرة بمجرد أدنى معالجة لهذه الشهوات وهذه الشبهات وهذه الوساوس، ومجرد تذكير هذه الفطرة ومحاولة تطهير الفطرة بالوعي أو بدعوة الناس لرب العالمين سبحانه أو تذكير الناس برب العالمين جل وعلا، هذا كافي في إيقاظ الفطرة. لكن الإنسان بعد ذلك قد يعاند وقد يصفصط، لكن هذا كافي في إيقاظ الفطرة. لذلك كانت الحجة كافية بوجود يعني إيه بدعوة الرسل صلوات الله عليهم وسلامه. هذا المعنى يا مشايخ الذي تكلمنا عنه من مسألة فطرية المعرفة وفطرية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإقرار به جل وعلا موجود في كلام كثير من أهل العلم الحقيقة. أنا لو ذكرت الكلام يعني سيطول المجلس جدا. ممن تكلموا في هذا مثلا الإمام الواحدي في البسيط، التفسير البسيط. الإمام الواحدي لثلاث تفسيرات: الوجيز والوسيط والبسيط. هذا شبيه كده بكتب الإيه؟ كتب الغزالي، الوجيز في الفقه الشافعي، الوجيه والوجيز والوسيط والبسيط. فالتفسير البسيط الواحد يقول فيه في تفسير قوله جل وعلا: وأشهدهم على أنفسهم، قال: أنه ربهم بما أظهر من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم، فليس من أحد إلا وفيه من صنعة ربه ما ينبه على أنه بارئه ونافذ الحكم فيه. وأيضا ممن تكلم عن هذا مثلا في تفسير هذه الآية الحافظ ابن كثير، فقال مثلا: فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. أيضا مثلا ممن تكلم عن ذلك الإمام أبو عبد الله القرطبي المفسر، فقال: كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، يبقى هو يرى أن بس العلم الضروري فقط في وجود الصانع سبحانه وتعالى ووجوب وجوده، لكن كمان الوحدانية. ونسب ذلك القول للقفال، الإمام القفال الإمام الشافعي الكبير. وأيضا حتى الرازي يقول في التفسير الكبير، يقول: ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته. ولفظ التركيب هنا يفيد معنى الفطرية، هذا يختلف عن قول بعض المتكلمين من المفسرين، الله جل وعلا أشهدهم على أنفسهم بأن جعل في الكون دلائل الإيه؟ دلائل الوحدانية. لا هنا، أو أقام دلائل الوحدانية في الكون، لا لا، هنا يقول إن هو ركب فيهم من دلائل وحدانيته وعجائب خلقه وغرائب صنعه. والإمام العلامة الكبير الحقيقة الذي دايما يبهرني في هذه السياقات، ابن عاشور الطاهر ابن عاشور، يقول كلاما بديعا الحقيقة، يعني إيه، لا داعي لكل الإطالة والإطناب الذي قد ذكرته منذ قليل، يكفي كلام ابن عاشور في جماله وفي حلاوته وفي دقته وفي حسن تعبيره رضي الله عنه. ابن عاشور يقول في تفسير هذه الآية: وحاصل المعنى أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، وجعل في فطرة حركة تفكير الإنسان التطلع إلى إدراك ذلك وتحصيل إدراكه إذا جرد نفسه من العوارض التي تدخل على فطرته فتفسدها. ويقول أيضا بعد ذلك بعدة أسطر، يقول: وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان بالله الواحد مستقر في فطرة العقل، ولو خلي ونفسه وتجرد من الشبهات الناشئة فيه من التقصير في النظر أو الملقى إليه من أهل الضلالة المستقر فيهم الضلالة بقصد أو بغير قصد، المستقر فيهم الضلالة بقصد أو بغير قصد. يبقى هو المشكلة الشبهات، ولا يرد هذه الشبهات بنظر صحيح يبعد عنه هذه الشبهات، أو شبهات ملقى إليه من إيه؟ من أهل الضلالة أو من وساوس الشياطين ونحو ذلك، مع عدم تدعيم هذه المعرفة الموجودة في نفسه، هذه المعرفة الفطرية الموجودة في نفسه. هذا الكلام حسن جدا من الطاهر بن عاشور. أيضا الإمام الزجاج المفسر يقول أن كل بالغ يعلم أن الله واحد، لأن كل ما خلق الله تعالى دليل على توحيده. وهذا أيضا يجعل التوحيد نفسه من المعارف الفطرية الضرورية. يبقى خلاصة القول في مسألة بما تحصل المعرفة، اختلف الناس فيها على أقوال. منهم من قال أن المعرفة لا تقع إلا ضرورة، لا تقع إلا ضرورة، ولا يمكن أن تقع بالنظر، لا يمكن أن تقع بالنظر، ولا يمكن أن يكون هناك سبب في حصول هذه المعرفة، ولكن تقع ضرورة يخترعها الله في قلوب المكلفين. وهذا قول طوائف من الإيه؟ طوائف من المعتزلة. بعض المعتزلة قال هذا، كالجاحظ، طبعا الجاحظ قال هذا، وثار الثائرة المعتزلة عليه لما قال هذا الكلام، وصنف في الرد عليه الجبائي، وكذلك صنف في الرد عليه أبو هاشم الجبائي، وقام عليه المعتزلة. وكذلك ينسب هذا القول لأبي قاسم البلخي، الشيخ المعتزلي الكبير، صاحب كتاب المقالات الذي طبع قريبا وكتاب نفيس الحقيقة. والذين يقولون هذا الكلام يقولون معارف الدين كلها حاصلة بالضرورة، ليس فقط معرفة الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن معارف الدين. يعني ينقل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن الزاغوني يقول أن أهل ذلك القول يعني يقولون معارف الدين كلها حاصلة بطريق الضرورة، وإن هي لا يعني لا يحصلها الإنسان لا بالبحث ولا بالنظر. طبعا هذا القول لا نقول به أبدا، يعني لا يقول به الأئمة، ولا يقول به أحد من الإيه؟ من المحققين. القول الثاني أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، ولا يمكن أن تحصل ضرورة. هذا قول طوائف من المعتزلة والأشعرية كالقاضي ومن ذكرنا ومن وافقهم. القول الثالث هو أن المعرفة يمكن أن تقع ضرورة أو بالنظر. ويقول شيخ الإسلام تميعا عن هذا القول إن هو قول طوائف أهل السنة من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم. لكن طبعا كما قلنا إن هؤلاء منهم من يقول أن الطريق الأخرى غير النظر أو الطريق الضروري هذا نادر أو من باب خرق العادة، بعض هؤلاء يقول هذا، لكن كثير من هؤلاء كما قلنا يقول بفطرية المعرفة، وأن الإنسان قد لا يحتاج إلى النظر في كثير من المعارف الإيه؟ الفطرية الموجودة في الإيه؟ الموجودة في فطرته والموجودة في نفسه. لكن نريد أن ننبه على مسألة هامة جدا أيضا مع ذلك، وأن هؤلاء الأئمة لا ينكرون فائدة النظر ولا ينكرون فائدة الاستدلال. يعني من يقول بجواز وقوع المعرفة ضرورة لا يمنع من وقوعها بالنظر، وأن الإنسان قد يحتاج إلى تكميل المعرفة أحيانا بالنظر، وإلى تكميل الإيمان أحيانا بالنظر، وقد يحتاج الإنسان إلى النظر في اليقين في أصل المعرفة لما تأتيه الشبهات، ولما يأتيه الإيه ولما يأتيه الشك. وكما قلنا أن المعرفة هذه، أن الفطرة هذه قد تفسد وقد تأتيها الشبهات وقد تأتيها الشكوك، فحينئذ يجب على هذا الإنسان النظر. لكن أي نظر؟ هذا ما فيه كلام. النظر اللي هو نظر بأدلة معينة ونحو ذلك ولها لوازم فاسدة، هذا لا نرتضيه. ولكن النظر الاستدلالي الصحيح الموافق للأدلة العقلية الموجودة في الكتاب والسنة. فنحن لا نمنع من وجود فائدة للنظر، وأن الناس تحقق يعني من الطرق معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى النظر. من طرق معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى النظر. لذلك مثلا ليس هناك إشكال لما نجد مثلا أبا الخطاب الكلوذاني من أصحابنا في داهليته في السنة يقول: قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. لا إشكال، لا إشكال، لأن المكلف يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى بالنظر كما يعرفه بالفطرة، كما يعرفه بالوحي كذلك. يعني هناك مساحات من معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى يعجز عنها العقل ويعجز عنها الإيه ولا تبلغها الفطرة، وهذا إنما يعلم بالإيه إنما يعلم بالوحي ويعلم بالسمع. فهذا كله لا إشكال إيه لا إشكال فيه. وكذلك مثل الشيخ أبو بكر خوقير كما ذكرنا يقول إن معرفة الله تكون بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. حتى مثلا في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني ما يعني مع انتشارها، يقول فيها: إذا قيل لك بما عرفت ربك قال فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. فبالتالي يعني لا ينبغي ان هو يشنع على من يقول بفائده النظر واهميه النظر واهميه الاستدلال ونحو ذلك. طبعا الاستدلال الصحيح، الاستدلال الصحيح، فالناس في حاجه اليه، كأيه قد يكون الناس في حاجه اليه، بل كما قلنا الانسان قد يحتاج اليه في استكمال ايمانه. وحينئذ بقى نقول ان ترك النظر احيانا يكون ايه يكون يكون يكون به الإنسان آثما. لكن يعني إيه يحتاج إليه الإنسان في استكمال الإيمان، في استكمال الإيمان. وقد لا ولا يحتاج إليه كل الناس، بعض الناس يعني بعض الناس لا يحتاج إلى الإيه لا يحتاج إلى النظر حتى في استكمال الإيمان. وإحنا عندما نتكلم عن النظر هنا نتكلم عن النظر بمعنى التفكر والتفكير والاكتساب بقوة العقل، لا نتكلم عن النظر اللي هو القياس المنطقي. هذا نقول الناس لا تحتاج إليه، لكن الإنسان قد يحتاج في استكمال إيمانه للإيه؟ لمعاني التفكر والتفكير والاكتساب بقوة العقل، الاكتساب بقوة العقل. وقد يدخل هذا يعني قد يدخل جزء من هذا في معنى الضروريات، يعني في صناعة الضروريات. فهو الإنسان يكتسب نوعا من التصورات، وهذه التصورات يعني تشكل المعرفة في نفسه تلقائيا، سواء يعني يدخل في معنى الحدسيات أو في معنى الفطريات. وأنت تجد مثلا السلف في بعض كلامهم الحث على الإيه الحث على التعلم والحث على الاستدلال ونحو ذلك، وألا يكون الإنسان إمعة، كما جاء عن ابن مسعود: لا تكن إمعة، إن كفر الناس كفرت. ويقول معاذ رضي الله عنه: إنكم بين جدال منافق وزلة عالم. وهذا يدعو الإنسان هو يتعلم حتى لا يغتر بكلام المنافق وحتى لا يغتر بزلة العالم. والإمام علي رضي الله عنه لما ذكر طائفة من الناس وذمهم أشد الذم قال عنهم: همج، رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. ما الذي يمنع الإنسان أو ما الذي يجعل الإنسان لا يكون هكذا؟ بالعلم، بالعلم، بأن يعني أن يقيم أن يقوي ذلك اليقين الموجود في نفسه بالإيه بالأدلة، بالأدلة الصحيحة، بالأدلة الصحيحة. ليس الأدلة يعني إيه ليس الأدلة الكلامية والفلسفية الفاسدة، لأن منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح، فالإنسان يحتاج أن هو ينقي. المهم، فالفكرة الإنسان قد يحتاج إيه يحتاج إلى ذلك، الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، وقد يحسن منه إيه وقد يحسن منه ذلك في حدود برضو معينة، لكن لا يكون هذا عاما. في أنت لو أتيت رجل من العامة ودعوته إلى ذلك أنت قد تسلبه الإيمان، أو قد تكون سببا، يعني المراد أن تكون سببا في إيه في سلبه الإيمان. لكن هذا الذي نتكلم عنه هذا ليس نظرا، هذا ليس نظرا على طريقة باصطلاح المتكلمين وباصطلاح الأهل المعقول، هذا ليس نظرا وهذا ليس استدلالا، ولكن هذا استكثار من الأدلة. فنحن عندما نستحسن ذلك هذا ليس استحسان للنظر بالمعنى الكلامي ومعنى أهل المعقولات. وعندما نقول إن هو قد يجب على الإنسان في ذلك أحيانا، بالذات حتى اللي هو عنده ما يكفي من اليقين لكي مثلا يحافظ على دينه ونحو ذلك، هذا نقول هذا ليس نظرا، هذا ليس نظرا وليس استدلالا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن هذا استكثار من الأدلة. لذلك مثلا في هذا المعنى يقول السنوسي نفسه في الكبرى، يقول: ونظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به، لا للاستدلال به. يقول مثلا ابن عوض: فبالاستدلال الأول علم المطلوب، وما بعده إنما ذكر لاختبار دلالته. يبقى أنا عندما أقول لك مثلا إن هذا القول عليه 5 أدلة وأقول لك الدليل الأول، لو كان الدليل الأول كافي في حصول المطلوب، فالدليل الأول هذا هو الاستدلال، وما يأتي بعد ذلك ليس استدلالا، تمام؟ لأن خلاص المطلوب قد إيه؟ قد حصل. فما يأتي بعد ذلك هو استكثار من الأدلة، أو هو اختبار لدلالة الدليل. طبعا يعني إيه؟ طبعا إحنا في عادي في كلامنا نقول لك نسمي كل هذه أدلة ونسمي كل هذا استدلالا، لكن أنا بتكلم عن الاصطلاح الموجود عند أهل المعقولات والاصطلاح الموجود عند أهل النظر. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه بالمناسبة، شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق ما بين المعرفة الفطرية والمعرفة الدينية، يفرق ما بين المعرفة الضرورية الفطرية والمعرفة الدينية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن المعرفة الفطرية هي أقل من المعرفة الدينية. يعني الإنسان هناك معرفة دينية واجبة على الإنسان هي أكبر من المعرفة الفطرية، فبالتالي المعرفة الفطرية لا تغطي جميع المعرفة الواجبة، لا تغطي جميع المعرفة الواجبة، وأحيانا قد لا تغطي جميع المعرفة التي يتوقف عليها الإيمان. لكن مع أمور أخرى غير المعرفة الفطرية قد تكون ضرورية أيضا، قد تكون ضرورية أيضا، زي التواتر مثلا، زي المتواترات، هذه معرفة، هذه ضروريات كالمتواترات، زي الحدسيات ونحو ذلك، هذه أمور ضرورية أيضا، لكن غير المعرفة الفطرية. مع المعرفة الفطرية إيه؟ قد يصل بها الإنسان إلى المعرفة الدينية الواجبة أو المعرفة الدينية التي يتوقف عليها الإيمان، لكن المعرفة الفطرية هي مساحة أضيق من المعرفة الدينية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في درء التعارض: وهذا الكلام يقتضي أن مجرد الغريزة ولوازمها لا تستلزم المعرفة الواجبة على العباد، لا تستلزم المعرفة الواجبة على العباد، وهذا مما لا ينازع فيه أحد. فإن من يقول إن المعرفة تحصل بالعقل يقول إن أصل الإقرار بالصانع يحصل بعلوم عقلية، لكن ليس ذلك هو جميع المعرفة الواجبة، ولا بمجرد ذلك يصير مؤمنا، ولا بمجرد ذلك يصير مؤمنا. وحتى شيخ سامي في يعني إيه، هذا موضع من المواضع التي يفهم منها هذا الكلام، لكن أو من لوازمه يفهم الكلام، لكن هناك مواضع أخرى الشيخ سامي يتكلم بوضوح عن الفرق ما بين المعرفة الفطرية والمعرفة الدينية.